احدد حبيبك هونا ما، يعني بعضا من المحبة، شيئا، كن هينا في حبك، يعني لا تبالغ في الحب، فيمكن ان ينقلب هذا الحبيب عدوا فيكون ضرره اعظم حين كانت محبته اشد واطلاعه على باطن حبيبه اشد، ويكون التألم بفراقه اشد. ولو ان الانسان احب مخلوقا هونا ما شيئا من المحبة، لم يبالغ في محبته، فانقلب عدوا لسبب من الاسباب، فانه لن يتضرر بذلك تضررا بالغا. فكذا ابغض بغيضك هونا ما، كذا البغض في المخلوقين طالما كان لامر من امور الدنيا، فانه اذا ابغضه لحقوق عليه فليكن بغضه شيئا يسيرا ولا يبالغ في ذلك. يمكن ان ينقلب البغير حبيبا، فلا لو كانت البغضة شديدة جدا لم تزل آثارها في القلب. يقول: وقال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. فقوله تعالى: والله غفور رحيم، أن يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له، وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، فكانت هذه مودة ما بينه وبينه. وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح، وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف. وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. أبو سفيان بن حرب أول من قاتل المرتدين قبل أن يأتي المدينة ويعلم استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الحديث مرسل لكنه في السير يعني مما يعني يتساهل في ذلك. تقول: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: تؤمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، أو تأمرني أو تؤمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: نعم. قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. الحديث. قال: نعم. وقد تقدم الكلام عليه، وهو حديث صحيح، ويتأول قول أبي سفيان أزوجكها على أنه يرضى بذلك بعد أن تزوجت بدون ولايته، فهو يعلن موافقته على هذا الزواج، وليس أنه يحدث التزويج، وإنما يعلن موافقته على ذلك، والله أعلم. وقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أي ويعاونوا على إخراجكم، أي ويعاونوا، هذه مستفادة من الآية التي بعدها. قال: أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم، أن تبروهم أي تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا، إن الله يحب المقسطين. روى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. أخرجه في الصحيحين. ومعنى راغبة، قيل راغبة في الإسلام وقيل راغبة في صلتها، وهذا أقرب لأنها جاءت تسأل عن صلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، ترغب في عطائها، ترغب في هدية منها أو إحسان منها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصل أمها، وهي غير أم عائشة لأن أم عائشة مسلمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله عن أبيه قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا صناب وأقط وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية. فابن كثير رحمه الله ذكر هذا الترتيب ليبين اسم أم أسماء وأنها قتيلة بخلاف أم رومان، وليبين ما في السياق الآتي من نكارة، لأن هذا صريح أن عائشة سألت، أي سألت أسماء، قال فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وهكذا رواه ابن جرير. وفي رواية لأحمد زاد فيها في المدة التي يقول في رواية أحمد ولابن جرير قتيلة بنت عبد العزة ابن عبد أسعد من بني مالك بن حسن. وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر البزار بسنده عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالتا قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش، فقلنا يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة وهي راغبة أفنصلها؟ قال نعم فصلاها. قال ابن كثير وهو منكر بهذا السياق، لأن أم عائشة هي أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة، وأم أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث والله أعلم، إلا أن يكون تأويل هذه الرواية على معنى أن زوجة الأب بمنزلة الأم، كما نقول أبونا أو يقول مثلا يعني أبو فلان أبونا فلان مثلا، أو مثل ما يقول مثلا عمنا أو نحو ذلك، يقول عم فلان وهو إيه ليس عما وإنما بمنزلة العم. فلما كانت زوجة الأب بمنزلة الأم جاز أن تنادى بالإيه بالأم والله أعلم، كما قال أنس عن أبي طلحة أبي يا أبتي، كان كما قال يا بني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنس يا بني، وهذا على سبيل التنزل على سبيل التقدير للكبير والله أعلم إن صح هذا الحديث. فكأن عائشة تقول أمنا من أجل أنها أم أختها. يقول وقوله تعالى إن الله يحب المقسطين قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات، وأول الحديث الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا ما ولهم الله أمره. وقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين نصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم، ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم، ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآيات الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى أولا حرمة موالاة الكافرين ووجوب البراءة منهم، وأن المؤمنين يعلنون هذه البراءة ويبدونها ويعلنون الكفر بالكافرين وبما هم عليه من الدين الباطل، ويصرحون بالبغضاء والعداوة بينهم وبينهم حتى يؤمنوا بالله وحده، حتى ولو وقعت هدنة ووقعت مصالحة مؤقتة أو نحو ذلك فإن العداوة لا تزول. وبين الله عز وجل لهم ما يدفعون به الأذى المتوقع والضرر المحتمل الذي يمكن أن ينزله الكفار بالمسلمين بسبب هذه العداوة، بهذا الدعاء العظيم المتضمن لقواعد التوحيد وهو التوكل على الله عز وجل، ربنا عليك توكلنا، الإنابة إلى الله عز وجل والتوبة والرجوع وإليك أنبنا، تحقيق الإيمان باليوم الآخر وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اللجوء إلى الله والتضرع إليه أن لا يسلط الكفار علينا فيفتنونا، وأن لا يجعلنا فتنة لهم يظنون أنهم على الحق إذا انتصروا علينا، والاستغفار واغفر لنا ربنا، لأن الاستغفار يدع الله به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته واستحضار معاني هذه الأسماء والصفات ومشاهدة آثارها، خصوصا اسم العزيز واسم الحكيم. ثم رغبه الله عز وجل في هذه الأسوة، في هذا الاقتداء، في أن أسوتك الحسنة تكون في إبراهيم والذين معه، قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فيذكرهم بما في قلوبهم من رجاء القرب من الله عز وجل. وتأمل كيف بدأ برجاء الله عز وجل أولا، قال لمن كان يرجو الله، ثم ذكر اليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأن نصيب المؤمن من ربه سبحانه وتعالى هو أعظم نصيب لديه وأعظم رغبة عنده وأهم ما يريده أن يقترب من ربه عز وجل وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، لمن كان يرجو الله. وقد تكرر هذا المعنى في مواضع مختلفة، كما قال سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فدائما يبدأ بتهييج قلوب المؤمنين بذكر رجائهم لله، لأن حبهم لله عز وجل هو أعظم الحب وهو أعظم محرك ودافع يدفعهم إلى سلوك الصراط المستقيم والتزام أوامر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم ما في قلوب المؤمنين من حبه ورجاء القرب منه ورجاء فضله سبحانه وتعالى، فيبدأ بذكر ذلك حتى يدفع المؤمنين إلى الالتزام الصادق بأمره سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر من لوازم، ورجاء اليوم الآخر من لوازم رجاء الله، ليس بينهما افتراق ولا تنازع، وإنما المعنى من كان يرجو الله فهو كذلك يرجو اليوم الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى رغبنا في اليوم الآخر، ومن كان يحب الله فهو يرغب في عطيته سبحانه وفيما يهبه لعباده المؤمنين وفيما يكرمهم به. أما من يزعم أن رجاءه لله سبحانه وتعالى يجعله لا يريد الجنة، لا يرجو اليوم الآخر، لا يرجو ما في القيامة من أنواع الكرامة الحسية والمعنوية التي أعدها الله لأهل الإيمان من نجاتهم من النار ومن دخولهم الجنة ومن تيسير الحساب عليهم، من تلقي الكتب بأيمانهم، من تسخير موازينهم، من نجاتهم. فمن زعم أنه أن رجاءه لله جعله لا يريد لا يرجو الله لا يرجو اليوم الآخر فهو كاذب في أنه يرجو الله، وهذا ضلال من ضل من الصوفية ممن زعم أنه يريد الله ولا يريد الجنة، وأنه يريد القرب من الله أو يريد الحب ولا يريد الثواب، ولا يريد الفرار من العقاب ولا يخاف العقاب، وكل هذا من الزندقة والانحلال والعياذ بالله المنابذ لصريح القرآن. هذا المذهب منابذ لصريح القرآن، فالله سبحانه وتعالى جعل الرجاء لله ولليوم الآخر، وذلك لأن رجاء اليوم الآخر من لوازم رجاء الله، وكل صادق في الحب يعلم ذلك ويوقن به، وهو أنه إذا أتاه من يحب بشيء عظمه جدا ولو كان شيئا يسيرا في النفس، لكنه من عند الحبيب، فإذا كان كذلك فإنه يعظمه أشد تعظيم ويظهر الرغبة فيه كما أنه يظهرها حقيقة. فكيف إذا كانت إذا كان الأمر الموهوب عظيما جدا لا تستغني عنه، لا يستغني عنه الإنسان ولا يستغني عنه العباد، ولا يستطيعون أن يجدوا قرة عينهم لله سبحانه وتعالى إلا من خلاله، يعني نعيم الجنة، فهو لن يجد قرب الله عز وجل، ولن يجد النظر إلى وجهه، ولن يجد سماع كلامه، ولن يجد التنعم برضاه إلا في الجنة. فكيف يزعم إنسان أنه لا يريدها؟ وهذا في الحقيقة نابع من عقيدة فاسدة، من أن الجنة ليس فيها إلا النعيم الحسي، وهذا قول باطل ومذهب منحرف قاله المعتزلة ومن وثقهم، من أجله أنكر من أنكر أنه يريد الجنة، وإن كان كاذبا أيضا في كونه لا يريدها، إذ لا يستطيع أن يحيا بلا طعام ولا شراب، والله قد جعل لأهل الجنة من الطعام والشراب وجعل الرغبة فيه، وهي رغبة فطرية في الإنسان وكذا النكاح، جعل الله عز وجل هناك رغبة في الإنسان لذلك وسائر أنواع النعيم. فمن يزعم أنه لا يريد اليوم الآخر كاذب في دعواه، كما أنه غير صادق في محبته لله، إذ أن الله يرغبه فيما هو من عنده ثم بعد ذلك يقول لا أريده، كاذب والله من زعم ذلك. والله يخوفه فيقول لا أخاف، يخوفه بالنار فيقول لا أخاف، نعوذ بالله. فالله عز وجل قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ثم خوفهم من أن يتولوا ويعرضوا عن هذا الأمر، فقال ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يبتعد عن هذا الأمر، من لا يلتزم به، من يتولى عن طاعة الله في الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله، فإن الله عز وجل غني عنه، سوف يأتي بخير منه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وهذه القضية عظيمة الأهمية في عمل المؤمن ودعوته إلى الله وجهاده في سبيل الله، فإنه لا يمن على الله عز وجل بعمله ولا بدعوته ولا بجهاده، ولا يستشعر أن الدين مفتقر إليه، ولكنه يستشعر منة الله عليه لأن وفقه للعمل بهذا الدين وللعمل من أجل هذا الدين. فلا تظنن أن الله في حاجة إلى العباد، الله عز وجل هو الغني، من تولى أتى الله بغيره وقذف في قلوب آخرين الإيمان والحب. فإذا امتن الله عليك لأن قذف في قلبك الإيمان، جعل في قلبك الإيمان، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، فهي منته عز وجل. إياك أن تمن، اشهد نفسك فقيرا إلى الله، الدين قائم بك أو بغيرك، وأنت لا تقوم إلا بالإسلام، والدعوة إلى الله ماضية بك أو بغيرك، وأنت لا تمضي إلا بالدعوة، والجهاد في سبيل الله عز وجل ماض إلى يوم القيامة بك أو بغيرك، وأما أنت فلا تقوم إلا بالجهاد في سبيل الله بأنواعه المختلفة. ولذلك كان لابد أن يستحضر المؤمن منة الله عز وجل وفقره إلى الله سبحانه وتعالى وغنى الرب عز وجل، فالله هو الغني بذاته وكل من سواه فقير إليه. فالله عز وجل توعد من أعرض عن قضية الولاء والبراء، توعد من أعرض وتولى عن الحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه، لأنه سوف يستبدله بغيره، وأنه لا حاجة به إلى عمله ولا إلى جهاده ولا إلى دعوته. وأما اسم الحميد، الله عز وجل هو الغني الحميد، فهو يحمد سبحانه وتعالى على كل أفعاله وعلى كل ما شرعه سبحانه وتعالى، وهذا موضع يحتاج فيه إلى ذلك. وذلك أن كثير من الناس في مقام المصلحة والمفسدة تختل الموازين عنده، ويظن أن المصلحة في مودة الكفار، وأن موالاتهم تجلب للإنسان النفع وتدفع عنه الضر. والله عز وجل قد شرع البراءة من الكفار والمعاداة. قد يظن الظان أن ذلك يجلب الضرر، وأن ذلك يضيع كثيرا من المصالح، وهذا حال الكثيرين ممن يسير في طريق العمل حتى وإن كان ينتسب إلى العمل للإسلام والدعوة، يظن ذلك ويشك في الحقيقة، أو يعتقد في باطنه، أو تلبس عليه نفسه خلاف ما شرع الله في قضية الحب والبغض والولاء والبراء. فبين سبحانه وتعالى أن ما شرعه فيه الخير والحكمة والمصلحة الراجحة التي يستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. فهو الغني الحميد، يحمد سبحانه وتعالى على ما شرع، وكذلك يحمد على ما قدر، فإنه سبحانه وتعالى قدر وجود قوة وسلطان مؤقت للكفار يختبر به عباده المؤمنين، هل يوالون في الله ويعادون في الله، أم يقدمون المصالح الدنيوية، أم يظنون أن السلطان بيد الكفار. والله قادر عز وجل ليس فقط أن يزيل القوة من الكفار، بل قادر عز وجل أن يقلبهم مؤمنين، أن يجعلهم مؤمنين، كما قال عقبها: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي بهدايتهم وإيمانهم وإسلامهم. فالله عز وجل قادر أن يجعل قوة هؤلاء في الإسلام، وليس أنها ليس فقط يزيلها. لذلك قدر سبحانه وتعالى ما قدر من قوة الكفار الظاهرة والمنافقين والظالمين مؤقتا بأجل محدد يختبر بها عباده، فله الحمد سبحانه وتعالى. ثم تكون العاقبة لأهل الإيمان الذين أخلصوا دعوتهم ودينهم لله، وجعلوا حبهم وبغضهم فيه سبحانه وتعالى. من هذا فألحظ أثر هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى في هذا الموضع. من تذكر ذلك فلابد أن يستجيب، فتحمد الله سبحانه أن قدر وجود فريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، وقدر بينهما أسباب العداوة والبغضاء وشرع ذلك، وتحمده عز وجل على ما فعل، فإنه في هذا الموطن يظهر صدق المؤمن ويظهر حسن ايمانه وتظهر تضحيته ويظهر تظهر ثقته في الله وايمانه وتوكله على الله عز وجل، لانه يقدم على البراءة من المشركين وهو يرى ان المصالح الظاهرة سوف تضيع، ولكن في باطنه يقين ان الله سوف يجمع له كل المصالح، لانه سبحانه وتعالى الحميد يحمد على كل ما قدر وشرع. يقدم المؤمن على العداوة والبغضاء مع الكفار وهو يظن ان الضرر آت، او يحتمل ان الضرر آت، او يرى الاضرار آتية، ولكنه يتوكل على الله، فهنا يظهر صدق الايمان. فالله جعل هذه القضية قضية فرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، قضية تفرقة، قضية ظهور الفرق. هنا تعلم المؤمن الصادق من المدعي الكاذب، من المنافق الذي يحسن الكلام وهو شديد العداوة للمؤمنين والبغضاء لهم في الحقيقة. قضية الولاء والبراء ميزان حساس لدى أهل الإيمان، وهو امتحان واختبار من الله عز وجل، له الحمد عليه سبحانه وتعالى، وله الحمد على ما شرع وعلى ما قدر. ولذلك نقول الحمد لله على ما أمر به وما وفق له عباده المؤمنين من إعلان العداوة والبغضاء أبدا مع الكافرين حتى يؤمنوا بالله وحده. وأنت تلحظ والله أن هذه المسألة هي التي يميز الأعداء بناء عليها، فهم يعلنون صراحة أن من يقبل زوال العداوة معهم سوف تفتح له الأبواب وسوف يؤيد ويعان وتفتح معه الوصلات ونحو ذلك. وأما الذي يصر على العداوة الدينية فهذا الذي لا يمكن أن يسمح له بشيء، لا يعطى شيئا، لا بد أن يستأصل هكذا عند القوم. فإذا كان أعداء الإسلام ممن ذكر الله عز وجل وصفهم وحالهم وعداوتهم الظاهرة والباطنة من اليهود والنصارى والمشركين، ها إذا كان هؤلاء يبنون على هذه المسألة ويعرفونها قدر معرفتها، فكيف يهملها أهل الإسلام وكيف يتخلون عنها في مقام دعوتهم إلى الله، أو في مقام معاملتهم مع الناس، أو في مقام بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله؟ والله إنها لقضية تستحق التضحية، والله وله الحمد عز وجل أن شرعها وقدر الأسباب التي بها تتحقق في الواقع، فهو عز وجل الغني الحميد سبحانه وبحمده. وكل من هذين الاسمين كل من هذين الاسمين يدل على كمال، كل منهما يدل على كمال، كمال الغنى وكمال استحقاق الحمد سبحانه وتعالى. وإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة يعني الاقتران، مش ليس الإضافة، أعني اجتماع أحدهما بالآخر، اقتران أحدهما بالآخر، يدل على كمال كامل كاسم العزيز والحكيم. وغالبا ما يقترن اسم العزيز باسم الحكيم، وما يقترن اسم الغني باسم الحميد. كثير في القرآن اسم الغني الحميد، وكثير في القرآن العزيز الحكيم. وذلك كما ذكرنا كل منهما يدل على كل منها يدل على كمال، والاقتران يدل على كمال ثالث. وذلك أن معظم من يتصف بالعزة اللائقة بالمخلوق من المخلوقين، عامة من يكون له عزة وقوة وغلبة لا يكون حكيما في تصرفه، وكثير ممن يكون حكيما لا يكون له قوة وغلبة ولا سلطان ولا يكون عزيزا، بل عامة أتباع الأنبياء يبقون مدة طويلة من المستضعفين، يعزهم الله بطاعته في نهاية الأمر، هم أعز بطاعة الله، لكن فيما يبدو الناس لا يكون الأمر كذلك. فاجتماع العزة مع الحكمة كمال، لأنه عز وجل العزيز الغالب القاهر، وهو الحكيم فيما يفعل ويشرع سبحانه وتعالى. غالب الناس الذين يوصفون بما يليق لهم بالإنسان من الغنى لا يكونون محمودون في تصرفهم، الأغنياء غالبا يتصرفون بالسفه ويتصرفون بما يذمون عليه، فالغنى غالبا ما يجلب الكبر، وغالبا ما يؤدي الى يعني انفاق الاموال في الشهوات الا من رحم الله قلة، فهذا هو الغالب على من كان غنيا، ولا انه لا يعني يحمد على تصرفه. فاذا اجتمع مع الغنى تصرف يحمد عليه صاحبه، فهذا كمال ثالث بالاضافة الى كمال الغنى وكمال الحمد. والله عز وجل له من معنى الغنى ما ليس بخلقه سبحانه وتعالى، هو الغني الغنى الحقيقي المطلق، ومن سواه في الحقيقة ليس بغني، وإنما غناه عارية مستردة، قبله فقر وبعده فقر. والله عز وجل غناه هو أول وآخر، بلا حاجة إلى مخلوق من المخلوقين لحظة في يعني لحظة من الدهر أو زمان ولا أدنى من ذلك. فالله عز وجل هو الغني، وحمده سبحانه وتعالى أيضا ليس كما يحمد المخلوقون. هو عز وجل يحمد على المحبوب وعلى المكروه، يحمد على خلقه للخير وخلقه للشر، يحمد سبحانه وتعالى على شرعه وعلى قدره، يحمد عز وجل في الأولى وفي الآخرة سبحانه وتعالى. وهو عز وجل الغني الحميد، فهو مع غناه محمود، وهو مع حمده غني سبحانه وتعالى. وهذا سر عظيم من أسرار الاقتران بين أسماء الله الحسنى، التي غالبا ما يقترن كل اسمين بمعان تدل على كمال ثالث بالإضافة إلى كمال كل منها، والله أعلى وأعلم. وقوله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ليس معناها أنهم يحبونهم بدون أسباب، أو أنهم يحبونهم مع كفرهم، وإلا تناقضت الآيات نعوذ بالله من فهم ذلك، وإنما المعنى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بإسلامهم وهدايتهم. هنا تنقلب العداوة مودة، كما قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذه قضية عظيمة عظيمة الأهمية، أن المؤمن ليس عندهم انتصار لأنفسهم، وليس عندهم أخذ بالثأر لأنفسهم، وليس أنهم عادوا الكفار لأجل أذيتهم لهم في المقام الأول، وإنما في المقام الأول إنما عادوهم لأجل الدين. فإذا زال سبب العداوة عادت هذه العداوة انقلبت تحولت إلى مودة. فالسبب الوحيد الذي يجعل المؤمنين يحبون ويودون من كانوا أعداء لهم أن يؤمنوا بالله وأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ما ذكره ابن كثير رحمه الله من سبب نزول هذه الآية، أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب وأمثاله ممن فعلا أحب المؤمنين، وهذا يدل على ذم من يكرهون أبا سفيان بن حرب وابنه معاوية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الله عسى من الله كما نعلم عسى من الله واجبة، وقد فعل سبحانه وتعالى، وثبت الحديث وثبتت يعني الأدلة من أن أبا سفيان من هؤلاء. فأبو سفيان ممن جعل الله بينه وبين المؤمنين مودة، بالإضافة إلى جهاده في سبيل الله، والحديث في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره فجاهد له الكفار، وكذا أبناؤه ممن أمرهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمعاوية أول من أمره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الأمر يدل على وجود هذه المودة، فمن أبغضه فهو ليس صادق الإيمان أو ليس كامل الإيمان، لأن الله جعل بينه بين المؤمنين وبين أبي سفيان ومعاوية وأمثالهم ممن وحد الله وأسلم، جعل بينه وبينهم مودة. فحبهم واجب لأن المؤمنين أحبهم، ونحن نحبهم على إيمانهم وإسلامهم، وإن كانوا عاشوا مدة يحاربون الإسلام، لكن العبرة بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ختمت لهم بخاتمة السعادة، ومن الله عز وجل عليهم فأسلموا وثبتوا على الإسلام وحسن إسلامهم. فهذا مما يرد قول من يذم أبا سفيان بن حرب وما يذم معاوية بن أبي سفيان أو يقدح فيهم وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم بلا شك أن منزلتهم ليست كمنزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ولا وجه للمقارنة، لأن الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وذكر الله فضل السابقين الأولين من هجوم الأنصار، لكن هذا لا يعني أننا نقدح أو نسب أو نؤذي من أسلم بعد الفتح، كما قال الله عز وجل وكل وعد الله الحسنى، فهؤلاء ممن ثبت لهم الوعد من الله عز وجل بثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ونزول القرآن بأن بينهم وبين المؤمنين مودة، فهذه من أدلة قدرة الله سبحانه وتعالى، قال والله قدير والله غفور رحيم. ولذلك قبل سبحانه وتعالى توبتهم وغفر لهم ورحمهم بعد أن تابوا إليه عز وجل. ثم لا بد أن نعلم أن عقيدة المؤمن وسلوكه في توازن تام، ليس يميل إلى جانب دون جانب. العقيدة وسط، في وسط بين العقائد المختلفة، والسلوك كذلك وسط، فالأمة وسط. الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا. لما حرم الله عز وجل على المؤمنين المودة والموالاة بين سبحانه وتعالى ما يمكن من وجوه المعاملة الحسنة بين المؤمنين وبين الكفار، وهذا مما لا شك فيه من أعظم أسباب وصول الإسلام إليهم، فإنهم باختلاطهم بأهل الإسلام إذا كان على يعني ممن كان لا يقاتلنا في الدين، فإذا اختلطوا بأهل الإسلام وعاملوهم بما شرع الله عز وجل، عامل أهل الإسلام الكفار بما شرع الله عز وجل في من لا يقاتلنا في الدين، فإن هذا من أعظم ما يؤدي إلى فهمهم للإسلام، إلى فهمهم للإسلام ومعرفتهم بحقيقته، بخلاف ما يسمعون من الصورة المشوهة عنه. ولذا يحرص أهل الإسلام على أن يعاملوا الكفار بالمعاملات المباحة والجائزة والمستحبة فيما أذن لهم فيه دون محبة وموالاة، كما ذكرنا من قبل المحبة والموالاة، الموالاة محبة، الموالاة نصرة، الموالاة طاعة، الموالاة متابعة، الموالاة قيام بالأمر وتولي للشأن حتى يعلو ذلك الشأن على ما هو عليه، وهكذا معاني معلومة محددة تشبه. وأما ما يجوز من المعاملة فهو البر والإحسان والعدل، فالعدل مع الجميع حتى الكفرة المحاربين نحن نعدل معهم، فإن الله لم يجز لنا أن نظلم، والعدل هو ما شرعه الله، وهو بالأولى واجب مع الذين لم يقاتلون في الدين. وأما الإحسان والبر فعل الجميل فهو خاص بمن لم يقاتلنا في الدين، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذا التوازن مطلوب جدا، فإن هناك خلل عند الكثيرين في هذه المسألة وعدم فهم. بعضهم يجعل ما أبيح من البر والقسط، أو ما أبيح ما استحب من الإحسان وما أمر به من القسط دليلا على جواز الموالاة، فتجد أناسا يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أحسن إلى بعض الكفار وكان عدلا مع جميعهم، يحتج بذلك على المسارعة فيهم، على مودتهم وموالاتهم ونصرتهم ومتابعتهم على الباطل ومجاملتهم على حساب الدين ومداهنتهم والعياذ بالله. وهناك من يمنع مما أحله الله وأباحه وشرعه وأمر به بحجة أنه لا يتخذ الكافرين أولياء، وتجد هذه الصورة المنحرفة موجودة في أهل زماننا، بل ربما يجمعون بين الأمرين، أعني يبيحون الموالاة ويقعون فيها ويتخذون الكافرين أولياء ويقولون نحن لا نعاديهم من أجل الدين، والعداوة بيننا وبينهم ليست لأجل الدين ولا نبغضهم، بل بيننا وبينهم كل مودة، ويحرمون في نفس الوقت البيع والشراء والإجارة والمعاملة التي شرعها الله عز وجل وأدازها، وهي من القسط وبعضها من الإحسان. الإحسان مثل ما سمعنا في قصة أسماء رضي الله عنها وأمها، فهي تقبل الهدية وتهدي إلى أمها مثلها. قبول الهدية من الإحسان، وذلك أنه يؤدي إلى يعني وجود جو من يعني التقارب والتفاهم بدلا من رد الهدية. ولقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية بعض المشركين وقال نهيت عن زبد المشركين، والحديث صحيح صححه الترمذي. ورد النبي صلى الله عليه وسلم هديته لأجل أنه يريد المودة والموالاة كما فسره العلماء. وقبل صلى الله عليه وسلم هدية أكيد الدومة، وقبل هدية المقوقش، وقال الرجل المشرك أبيع أم هبة، أبيع أم هبة. وقبل صلى الله عليه وآله وسلم هدايا كثير من الكفار، وذلك لأن الواقعة لم يكن فيها موالاة ولم يكن فيها مداهنة، لم تكن على حساب الدين، لم يترتب عليها أن يقول هؤلاء المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل ديننا وأقرنا على هذا الدين لأنه قبل هديتنا. كل واقعة ولها سياق ولها ظروف معينة. وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو أجاز الإهداء إلى المشركين، كما أرسل عمر رضي الله تعالى عنه حلة الحديد لأخ له مشرك بمكة يتألفه بها، ووهب النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال نفسه ومن عليه وأطلقه. فهذا المن من الإحسان ومن الهبة للكفار. وكذا يجوز للمسلم أن يهدي الكافر الملك هدية يتألفه بها، كما يجوز له أن يقبل هديته إذا لم يرد بذلك الموالاة، كما إذا لم تكن هدية عيد من أعياده يتعمد أن يهديها ليقر المسلم بصحة ذلك العيد وتعظيم ذلك العيد. فهدية عيد المشرك لا تجوز أن تقبل، لا يجوز أن تقبل، وإنما تقبل الهدايا الأخرى التي لا يراد بها الموالاة. وكذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالبيع والشراء والإجارة، استأجر هاديا خريتا أي ماهرا يدله على الطريق، وباع واشترى، ولم يزل الصحابة يبيعون ويشترون مع الكفار وأهل الحرب. وبوب البخاري في صحيحه في الإجارة والبيع مع المشركين وفي دار الحرب وغير ذلك. فدل هذا على أن الإحسان للكفار الذين لم يقاتلون في الدين مما لا يترتب عليه الموالاة غير ما نهي عنه من المحبة والموالاة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية: فكان ما أمروا به من البر والإقساط غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة. كان ما أمروا به من البر والإقساط غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة. هذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله من أدق الكلام. فكما ذكرنا هناك من الناس من يمنع البيع والشراء ويجعله موالاة، ويمنع الشركة ويمنع الإجارة، ويجعل كل من عمل أجيرا لدى الكفار مشركا والعياذ بالله، كجماعات التكفير المنحرفة يجعلون كل من توظف مثلا في من عدوه هم كافرا كافرا أيضا. لماذا؟ لأنه موال للمشركين. لماذا؟ ما وجه الموالاة لو كان مشركا معلنا بكفره؟ فهل يحرم أن يعمل المسلم أجيرا لدى كافر فيما هو مصلحة عليه وعمل ليس بمحرم؟ لا يحرم ذلك، هذا من العدل، هذا من القسط، أنك تفي بالعقد وتفي بالعهد ولا تمتنع من أداء الحق الذي عليك بهذا. فمثل هذا الأمر من الجهل العظيم. وكذلك يمنعون من أي صورة من صور الإحسان إلى الكفار، وتجد هذا الأمر موجودا لدى بعض الذين عندهم غلو، يرى أن مجرد حتى رد التحية نحن أمرنا بأن نرد التحية للكفار إذا حيينا ضمن عموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأكثر منها أو ردوها، فأنت تردها كما شرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فتبين في ذلك أن رد التحية مشروع، وإن كان لا يجوز أن نبدأ الكفار بالتحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه في الأضيق. نقول فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن نهانا أن نبدأ الكفار بالتحية، ولكن رد التحية واجب كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من العدل أو من الإحسان أن ترد تحية الكافر بمثلها، الله أعلى وأعلم. وكذلك ما ذكرنا من الهبة والهدية والمن على الكافر، وكذا الطعام والشراب، قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فيطعام الأسير الكافر ورحمته بذلك وكسوته ونحو هذا ما يحتاجه من أمور حياته ومن الرحمة العامة، وهو من الإحسان. ولقد قال رجل مشرك أسير للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إني مسلم، فقال لو قلتها وأنت تملك جميع أمرك لقد أفلحت ونجحت، قال يا محمد إني ذائع، قال هذه حدثك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما طلب الطعام والشراب أتاه إياه ولم يمنعه منه، قال ما كان أسيرا في يد المسلمين حتى ولو قتل بعد ذلك، فإن الأسير مما يخير فيه الإمام بين القتل والمن والفداء ونحو ذلك، ومع هذا لا يجوز أن يعذب ولا يجوز أن يترك بلا طعام ولا شراب، ولا يجوز أن تكشف عورته مثلا بلا سبب. فهذا أمر من الرحمة العامة ومن الإحسان العام للخلق ومما أمر به، فمثل هذا مما يثاب الإنسان عليه، بل ولو قدم طعام الأسير على نفسه أو كان يحب ذلك الطعام فأطعم ذلك الأسير فهو يثاب على ذلك إذا عمل ذلك لوجه الله، لأن الأسير لا يكون في دار الإسلام إلا كافرا في الأصل، والآية نزلت في آية مكية ولم يكن هناك قتال أهل باغي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا يدل على أن إطعام الأسير الكافر ويعني سقاؤه وكسوته من الإحسان الذي يثاب عليه الإنسان، ومما يعد من المستحبات وبعضه من الواجبات. هناك قدر من الواجب وهو أن لا يترك جائعا عريانا مثلا، فما يعني يفعله أهل الإسلام بأسره الكفار مما لا يعني تصل إليه يعني مجرد تخيلات الكفار فيما يظنونه بأهل الإسلام وفيما يفعلونه بأهل الإسلام، فهم يفعلون بأهل الإسلام أنواعا من الظلم والعدوان لا يفعلها أهل الإسلام مع الكفار فضلا عن المسلمين إذا كانوا أسرى كأسرى أهل البغي مثلا أو غيرهم ممن يحبس بحق في دار الإسلام. ومع ذلك فالرحمة العامة والخاصة بأهل الإسلام موجودة في التعامل معه. الغرض المقصود أن التوازن في المعاملة مع الكفار هو من أعظم ما يؤدي إلى وصول صورة الإسلام الصحيحة لهم ويرغبهم في الإسلام. ولذا كانت عامة الأمم التي انتصر المسلمون عليها ممن دخل في الإسلام بعد ذلك، عامة الشعوب أسلمت بفضل الله حين عاشرت المسلمين وحين عاملت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، حين عاشروهم بهذا الإحسان كانوا أعدل من أهل ملتهم معهم، كانوا أكثر إحسانا إليهم ممن ينتسب إلى دينهم. ولذلك لما دخل الصحابة بلاد الشام ورآه الناس قالوا هؤلاء أفضل من الحواريين أصحاب عيسى صلى الله عليه وسلم، وهذا مما رغب هذه الأمم كلها في الدخول في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمسلم كذلك في دعوته وسلوكه مع الكفار الذين لا يقاتلون في الدين يحسن إليهم، ومع الجميع يقسط يعدل ولا يظلم. والعدل كما ذكرنا هو العمل بشرع الله سبحانه وتعالى، وحتى ولو كان في قتله، فالمسلم إذا قتل يحسن القتلة. الإحسان هناك قدر منه واجب، كما قال ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن هذا الأمر الجائز، من الأمور الجائزة في التعامل معهم كما ذكرنا، زواج المسلم من الكفارية، وذلك لأنه يكون فوقها قواما عليها، ولا يترتب على ذلك مفسدة، مع كونه مكروها ليس بمستحب. ولذا نهى عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة عن الإكثار من ذلك، ولم يحرمه، وإنما راغب في أن يتزوج المسلمات ذوات الدين. ولكن هل يجوز أن يتزوج المسلم يهودية أو نصرانية؟ نعم، عند عامة العلماء، وهناك خلاف قديم في النصرانية التي تقول أن ربها عيسى، ولكنه قول مرجوح من جهة الدليل، وعموم الدليل يدل على جواز ذلك مع بغضها على دينها كما ذكرنا، فهو ليس يودها وإنما يعاشرها بالإحسان وبالعدل، ويعطيها حقها ويحسن إليها في معاملته، ولكن لا يحبها بل يبغضها على دينها. إن أحب شكلها وإن أحب عشرتها كامرأة فإن هذا لا يعني أنه يحبها على دينها أو رغم دينها، بل لابد أن يبغضها على ذلك. فالصور المباحة في التعامل والمستحبة والواجبة، حتى كما ذكرنا هناك بعض الصور واجبة من العدل وصور واجبة من الإحسان، فإن ذلك مما يحقق التوازن في شخصية المسلم وفي معاملته مع الكفار، ويحقق أعظم المصالح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا دلت عليه، هذا التوازن دلت عليه هذه الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وتأمل هنا أن الله عز وجل ذكر حبه سبحانه وتعالى للمقسطين، والمؤمنون يحركهم هذا الأمر أعظم تحريك، أعظم دافع، كما ذكرنا في قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فذكر رجاء الله هو الدافع الأعظم لدى أهل الإيمان، يرغبهم الله عز وجل في التبري من الكفار والتأسي، يرغبهم بالتأسي بإبراهيم والذين معه لأنهم يرجون الله واليوم الآخر. وهنا يرغبهم في القسط لأنه عز وجل يحب المقسطين، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله يحب بعض خلقه، ومن هؤلاء المقسطين الذين يعدلون في أهليهم في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالقسط هو العدل الذي شرعه الله، كما ذكرنا شرع الله هو العدل، وخلافه هو الظلم، والمساواة بين ما فرق الله ولم يسوي بينهم ظلم، والمخالفة بين ما سوى الله عز وجل بينهم ظلم. فالشرع هو الذي يحدد لنا مواطن العدل والقسط، وليس ما يظنه الناس عدلا أو قسطا. فالمساواة المطلقة ليست عدلا، مثلا الذي يسوي بين المسلمين والكافرين بزعم أن هذه هي العدالة، هذا ضلال مبين، ليس هذا عدلا. الذي يسوي بين الرجل والمرأة من كل وجه، ليس هذا عدلا، تسوي بينهم فيما سوى الله سبحانه وتعالى بينهم فيه، وتخالف بينهم فيما خالف الله عز وجل بينهم فيه. فأنت مثلا على سبيل المثال إذا أعطيت المرأة نصف الرجل في الميراث، هذا هو العدل، لو أعطيت مثله في الميراث كان ظلما، وإذا منعت ميراثها بالكلية كان ظلما، وإذا أخذت أكثر من حقها كان ظلما. مثل هذا مثال، والمرأة مكلفة لما كلف به الرجل من الإيمان ومن الإسلام، فهي تصوم وتصلي وتزكي ونحو ذلك. فإذا خولف في شيء من ذلك مما سوى الله بينهم فيه كان ظلما. فالعبرة كما ذكرنا بالشرع هو الذي يحدد لنا القسط والعدل الذي إنما يعرف بشرع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين، هذا ترغيب عظيم في القسط والعدل، وهذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده في كل ما يلون من أمور، في حكمهم إذا حكموا بين الناس، في أهاليهم إذا كانوا يعاملونهم، يعني إذا كان الرجل أهلين أو كان له أولاد أمر بالعدل في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يعني من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل. فإذا لم يعدل بين أهله وظلم امرأته التي تزوجها ظلم إحدى نسائه لم يكن من المقسطين، وكذلك في أولاده وأهله يعني من أولاده وأولاده من أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم، فيجب أن يعدل في العطية بين الأولاد، وليس معنى ذلك أن لا يهتم بالنجيب منهم كما دل عليه قصة يعقوب عليه السلام، وإنما الواجب العدل في العطية، فلا يهب بعضهم زيادة على بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان عندما أراد أن ينحله نحلة دون أولاده فقال ألك أولاد غير؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال لا. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. فقال لا تشهدني على دور، أشهد على هذا غيري. وقال صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم. فالواجب العدل بين الأولاد والقسط، ومن هذا ما يهب الرجل لأولاده حال الحياة يجب أن يكون عند جمهور أهل العلم على المساواة بين الرجال والنساء، بين الذكور والإناث، بين الصغير والكبير، إلا من كانت له حاجة زائدة فيخصه لأجل حاجته، والله أعلم وأعلم. ثم بين سبحانه وتعالى ما سبق بيانه من النهي عن الموالاة لكي لا تختلط الأمور المباحة بالأمور المحرمة، لكي لا يلتبس الأمر، لأن الله أباح أمر بالقسط وندب إلى الإحسان مع الذين لم يقاتلون في الدين، لكي لا يظن أحد أن ذلك يقتضي زوال النهي عن موالاة الكفار أو زوال عداوة الكفار أو زوال بغض الكفار، هذا فأكد فقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وإنما هنا لا يراد بها القصر فقط، وذلك أنها نزلت في هؤلاء، فلو أنهم قاتلون في الدين مثلا ولم يخرجونا من ديارنا فنحن لا يجوز أن نتولاهم، بل لو حتى سالمونا ولم يقاتلونا لا نتولاهم حتى يؤمنوا بالله وحده. ولكن هذا ورد مورد التقرير، لأن الذين نزلت فيهم الآيات كانوا ممن قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا، يعني لا يلزم اجتماع الثلاثة في تحريم موالاة الكفار، بل هذا إنما ورد مورد التقرير لسبب النزول، وليس أنه يخص فقط بهؤلاء، بل الآيات الأخرى تصرح لأننا لا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهائيا، قاتلونا أو لم يقاتلونا، ظاهروا أخرجونا أم لم يخرجونا، عاونوا على إخراجنا أو لم يعاونوا. ولكن يتأكد النهي عن موالاة الكفار أخص من نعاديهم ولا نتولاهم الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا، كما تقول إنما الناس العرب، لا تعني أن من سواهم ليس بأناس، ليس بأناس، وإنما تعني أفضل الناس وأن أعلى الناس قدرا العرب ونحو ذلك. إنما تقول إنما المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يتفطن فلا يتصدق عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، اي الشديد حق الايه الشده. انما هذه ليست يراد بها القصر في هذا الموضع، القصر على اطلاقه. لذلك نقول ان اشد من نهينا عن توليهم، اشد من نهينا عن توليهم الذين قتلونا في الدين واخرجونا من ديارنا وظهروا على اخراجنا. فاذا اتى البعض وقال ان من لم يقاتلنا نتولاه، كهؤلاء الزنادقه والمبتدعين والجهال الذين يقولون نتولى الكفار، مع ان الكفار في زماننا من اليهود والنصارى والمشركين فعلوا كل ذلك للمسلمين، فان فعلا قاتلونا في الدين واخرجونا من ديارنا. والعبره ليست باخراج المؤمن نفسه، بل واخرجوا اخاك فقد اخرجوك، فالعبره بوجود هذا الامر منهم. نقول فقد فعلوا كل ذلك واعانوا على اخراجنا، ومع ذلك تجد من يتولاه. نقول لو ان احدا قال لا انما هذه احتجت هذه الايه على انه يباح لنا ان نتولى من لم يفعل ذلك لكان مبطلا، لان الايه الاخرى موضحه ان العداوه والبغضاء لا تزول حتى يؤمنوا بالله وحده. لكن هنا انما ينهاكم الله، اي اشد النهي، اخص هؤلاء عداوه، اشدهم عداوه الذين فعلوا هذه الافعال. ولكن كل كافر له نصيب من العداوه والبغضاء حتى ولو كان لا يقاتلنا، والله اعلى واعلم. ولذلك تجد انه لم يقل في كتاب في الايه الاولى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تولوهم، وانما قال ايه ان تبروهم وتقسطوا اليهم، لم يقل ان تولوهم، وقال انما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم، ولم يقل ان تبروهم. فاولا ولذلك قلنا ان الكافر المحارب ايجوز ان نظلمه؟ لا يجوز، بل يجب علينا ايه ان نقسط معه ونعدل معه. ولكن اولى الناس بالعدل من الذين لم يقاتلون في الدين. كما ذكرنا هل هناك قدر من الاحسان الواجب مع الكافر الحربي؟ نعم، حتى لو قتلناه يجب ان نحسن ايه قتله، ولا يجوز مثلا ان نعذبه اثناء القتل، و يعني مثلا ان نجيعه حتى يموت جوعا، الا ان يكون قصاصا بمسلم، يعني قصاصا فعل هو ذلك بمسلم فيقتص منه بذلك، والله اعلى واعلم. لكن الاصل انه لا يظلم. لذلك قلنا هناك قدر من الاحسان الواجب، وهناك قدر من الاحسان المستحب يشرع مع الذين لم يقاتلون في الدين، ولا يشرع مع غيرهم. الذي يعني اساء للمسلمين جدا واهانهم وظلمهم واهان دينهم مثلا، لا نستعمل معه كل الود والاحسان، ولا نستعمل معه مثلا انواع الاحسان كلها، بل نعامله بالغلظه المناسبه لما سلف منه من اذيه المسلمين وانتهاك حرماتهم، والله اعلى واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر الإخوة بأن يوم السبت والأحد والاثنين القادمة هي 13 و14 15 الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صيامها. ونضيف تذكرة بأنه إذا كان الإنسان يصوم يوم السبت بهذه النية انه يوم 13 من الشهر القمري فانه لا باس بصيامه، كما نبهنا على ذلك مرارا في امر اذا وافق يوم السبت يوم عرفه او يوم عاشوراء او نحو ذلك، فان النهي الوارد عن ذلك انما هو عن تخصيصه بالصيام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم، فكما انه خصص المخصص المتصل هو ما افترض عليكم الا ما افترض عليكم، خصص المخصصات المنفصله وهي الايام الاخرى التي شرع صيامها كيوم عاشوراء ويوم عرفه والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، او ان يصوم السبت والاحد معا، او ان يصوم الجمعه والسبت معا، او ان يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فكل هذه مخصصه لعموم لا تصوم يوم السبت. عليكم السلام ورحمة. بالنسبة لمقاطعة بضائع الأعداء من أهل الكتاب والمشركين، هل هذا له أصل في السنة فضلا عن حالة الحرب التي تدور على إخواننا في سائر الأقطار؟ أما المقاطعة فلها أصل في فعل ثمامة ابن أثال لما أسلم رضي الله عنه، فقال والله لا تأتيهم حبة، يعني قريشا لا تأتيهم حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنع عنهم الميرة حتى أكل الوبر والإلهز، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يأمر ثمامة أن يرسل إليهم الميرة، فأرسل إليهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم، فدل ذلك على أن أمر المقاطعة يشرع إذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك ومضرة الكافرين في ذلك، لكن هذا كما ذكرنا ليس من الموالاة، فلو لذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة أن يرسل له الميرة لما ناشدوه الله والرحم، فيمكن التعامل بهذا. وكذلك كان هناك من يأتي إلى المدينة يبيع الطعام بالمدينة من الكفار الحربيين يؤمنون ويدخلون، كما ذكرنا في حديث ثوبة كعب بن مالك، وإذا نبطي من أنباط الشام ممن أتى يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، وكان الصحابة رضي الله عنهم لم يقطعوا تجارتهم مع الروم ومع غيرهم من الكفار، ولذا قال عز وجل وإن خفتم عيلة، أي بانقطاع المشركين عن أسواق الحج عندما منع القرآن من أن يقربوا المسجد الحرام، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فدل ذلك على أنهم كانوا إلى تلك المدة يأتي الكفار ويشتركون في الأسواق التي في الحج إلى أن منعوا في السنة التاسعة سنة تسع من الهجرة، والموالاة من أول نزول القرآن، النهي عن موالاة الكفار من أول نزول القرآن، الغرض المقصود أن هذا ليس من باب الموالاة، هذا من باب المصلحة والمفسدة، والعبرة في ذلك أن يتضرر الكفار أكثر من تضرر المسلمين. وأما إذا كان الأمر يؤدي إلى ضرر المسلمين الذين مثلا ينتجون هذه البضائع في بلادهم، وإنما يأخذون الاسم التجاري أو العلامة التجارية فقط من بلاد الكفار، ولكن الحقيقة أن الضرر سوف يكون جسيما على المسلمين أضعاف الضرر الحاصل على الكفار، لابد أن نراعي هذه المسألة. وكذلك إذا كان مثلا البضاعة التي يستوردها المسلمون من بلاد الكفر والحرب يحتاجها المسلمون جدا كبعض أنواع الأدوية التي لا بديل عنها مثلا، فإنه لا يصح أن نقول بمقاطعتها، فلا بد أن يوجد البديل، وهذا بالنسبة إلى الأمر عموما، الأمر يحتاج إلى دراسة متأملة ودراسة جدوى كما يقولون وتحقيق على الواقع أن ما هي البضائع فعلا التي بالامتناع عن شرائها يتضرر اقتصاد الدول الكافرة التي تحارب أهل الإسلام. عندما يوجد هذا ولا يتم الأمر بالطريقة المظاهراتية، إنما يعني كل شيء يتم بالتبعية الجاهلة، إنما يعلن الإنسان شيء معين فالكل يسير وراءه، وربما تكون هناك أغراض خبيثة في إدراج بعض الأسماء يعني في جداول المقاطعة. وما علمت إلى الآن رغم يعني الكلام كثيرا على ذلك بدراسة صحيحة أو دراسة واقعية اقتصادية وتجارية عن قضية المقاطعة، إيه هي البضائع فعلا ونسبة تضرر الكفار بها، ونسأل الله العافية. يقول أنه يستطيع إيذاء أحد النصارى من جيرانه وأولاده يرمون القمامة على بيته ويضربون أولاده، هل أمنعهم بحرمة ذلك أم أنه ليس هذا فقط؟ بل أمنعهم، إن هذا ليس من حق الجار، لماذا تؤذيه وهو لم يؤذك؟ لماذا تسلط أولادك لضرب أولاده بلا حق؟ هذا لا يجوز، وهذا من التعدي فأنت بادر بالإحسان الذي يجر قلوبهم إلى الإسلام. لا تلقي الكمامة على بابه، فإن هذا ليس من حق الجار، هذا جار له حق ولو كان كافرا، فلا يجوز أن تفعل ذلك. يقول في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية أن تبروه وتقسطوا إليه، هل للآية مفهوم مخالفة؟ أظن أن الإجابة قد سبقت. يعني يقول هل من قاتل ما لا بر معه ولا قسط؟ قلنا أن هناك قدر واجب من الإحسان حتى مع من تقتله وتقاتله، وهناك عدل واجب مع الجميع وهو الذي شرعه الله عز وجل لنا. وإنما كما ذكرنا المعنى أشد النهي، الذين يستحق ينهى عن موالاتهم الذين قاتلونا في الدين أشد النهي، والذين يؤمر بالبر والقسط معهم هم الذين لم يقاتلون في الدين. وما لا شك أن من لم يقاتلون لهم نصيب أعظم من الإحسان، ومن قاتلون ليس لهم هذا النصيب من الإيه؟ من الإحسان، وإن بقي القسط مع الجميع وهو الذي شرعه الله. لكن خيارات القسط في الكافر المحارب تشمل كما ذكرنا إيه؟ قتله، تشمل تدمير بلادهم، هذا من العدل الذي شرعه الله. لو أن المسلمين قاتلوا الكفار هل يجوز أن يويتوهم؟ نعم، هذا من العدل الذي شرعه الله. هل يجوز أن يأسروا النساء والصبيان مثلا ويصبحون رقيقا؟ نعم، هذا من الذي شرعه الله. هل يجوز قتل مقاتلتهم وسبي ضررهم؟ نعم، هذا من العدل الذي شرعه الله. من عاهدونا ولم يقاتلونا في الدين وكانوا من الضعفاء ونحو ذلك، هل نقتلهم أثناء القتال؟ لا يجوز قتل هؤلاء اللي الذين لا يقاتلون كالنساء والزمن والأجراء ونحو ذلك ممن لا يقاتلنا ولا يرفع سلاحا في وجه المسلمين، فهؤلاء لا يقتلون. قال أدرك خالدا وأمره أن لا يقتل امرأة ولا عسيفة، امرأة ولا وليدة. العسيف اللي هو الأجير، والمرأة معروفة، والوليد الصغير، فلا يجوز قتل الولدان مثلا. وإن بيتوا يعني إن أغير عليهم جماعة وقتلوا من عم إتلافه فلا حرج على المسلمين في من يقتل ممن ليس من القتال طالما لم يقصدوا. لا يجوز أن نقصد النساء والصبيان والأجراء، وإنما إذا وقع أحدهم في القتال دون قصد لم يكن علينا ضمان. وكذا قوله تعالى إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين إلى قوله أن تولوهم، هل الآية مفهوم مخالفة؟ فيكون من لم يقاتلنا نتولى، ذكرنا هذا واضحا، وهو أن هذه الآية أشد النهي عن الموالاة، وليس أنه يجوز موالاة من لم يقاتلنا في الدين، بل هؤلاء يزاد في عداوتهم، وأما الذين لم يقاتلونا فعداوتهم الدينية حتى يؤمنوا بالله وحده. هل يجوز أن نقول للنصارى إخواننا النصارى؟ قد قرأت في أحد كتب الإخوان جواز ذلك، استدل بعدة آيات منها وإلى مدين أخاه شعيبا، ثم علق قائلا فلا مشاحة في أن نقول إخواننا النصارى. هذا كلام باطل بلا شك، لأن هذه الأخوة التي يقصد بها المودة، يقصد بها الأخوة التي تقتضي ترابطا وتماسكا وتساويا في الحقوق، وأننا وهم شأن واحد. هل تقصد بذلك، هل تقصد هذه الأخوة، هل هذه أخوة عاد لقوم هود؟ الله عز وجل قال ألا بعدا لعاد قوم هود، أليس كذلك؟ هذه أخوة اقتضت مزيد النصح والدعوة إلى الله، ولم تقتضي مودة ولا مساواة ولا تناصرا ولا أنهم يكونون كالمسلمين في كل شيء. هذا الأمر إن كان يقصد به المودة في الإنسانية، الأخوة في الإنسانية التي لا تقتضي كما ذكرنا أكثر من الرحمة العامة ببني الإنسان، والتي يكون مثلها لكل الكائنات حتى الحيوان، والتي وكذلك أخوة الوطن وأخوة القوم التي لا يترتب عليها زوال العداوة من أجل الدين، والتي لا يترتب عليها الموالاة، فنعم. لكن أنت عندما يسمع يقول القائل إخواننا اليهود، أتنكر عليه أم تقول نعم هم إخواننا لأننا من جميع أملاء نوح وأبناء ثامر بن نوح. ما تقول في ذلك؟ ما تقول في من قال أننا جميعا أبناء إبراهيم وإنما إخوة مع اليهود؟ ألا تنكرون عليهم؟ لماذا تخصون هؤلاء فقط؟ لماذا النصارى بعينهم؟ لأن الحقيقة أن الكلام عن النصارى فيه الموالاة، فيه المساواة، فيه أنهم يقولون تصريحا ما بينهم وبينهم كل مودة، فيه أنهم يشاركونهم في الأعياد الشركية والعياذ بالله، فيترتب على ذلك تلبيس، فيه أنهم يهنئونهم بمناصبهم الكفرية، فيه أنهم يقولون تحالف معا ضد مثلا الآخرين في الانتخابات مثلا، لا مانع عندهم من يتولوا الولايات حتى الولايات العظمى ويصرحون بذلك. فمثل هذا الكلام هذا الذي تعنون أليس هذا الذي تعنون بالأخوة وترفضونه مع اليهود؟ لو كانت هذه فقولوا إخواننا اليهود وإخواننا النصارى وإخواننا الهندوس، فإنها واقعا إذا كنت تعنيها كذلك أنها أخوة إنسانية، أليس بشرا؟ بشر. لكن أنت تقولها في سياق المجد، أنت تقولها في سياق المودة والموالاة، فلا يجوز أن تقال كذلك. إنما المؤمنون إخوة في سياق المجد قصر الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. هذا في سياق المودة والموالاة. أما أخوة نوح عليه السلام لقومه فهذا نعم، هذه أخوة اقتضت مجيد النصر، مجيد الدعوة إلى الله، لأنه بلسانهم ليبين لهم مجيد البيان، وليست أخوة موالاة. قوله عز وجل لا إكراه في الدين، هل هي منسوخة بآيات السيف؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الصحيح أنها ليست منسوخة وإنما مخصصة. فلا إكراه في الدين لا تعني أنهم لا يقاتلون، وإنما تعني أنهم يقاتلون ويعرض عليهم إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يقاتلوا. فهذا يدل على ذلك. وإنما لا إنما يخصص من ذلك فقط المرتد، فهو الوحيد الذي يكره على الدين، يكره على الدخول في الإسلام وإلا يقتل وإلا قتل. والله أعلم وأعلم. هل يجوز للمسلم أن يعمل أي عمل في الكنيسة كبناء أو أي عمل؟ كل عمل فيه تعاون على الإثم والعدوان، وأعظم الإثم الشرك بالله، لا يجوز للمسلم أن يعين عليه، ولا يجوز أن يقيم بناء يعبد فيه غير الله أبدا، خصوصا في ديار الإسلام. لا يجوز ذلك في ديار الكفر، فلا يجوز أن يعمل مثلا حاسب ربا، ولا يجوز أن يعمل سائق شاحنة خمر، ولا ساقي خمر، ولا باني كنيسة، ولا مبيض لها، ولا محسن لها، ولا صانع للكهرباء فيها، لأن ذلك كله مما يعين على أعظم الإثم والعدوان وهو الشرك بالله. وكذا كل معابد الكفار لا يجوز أن تشيد، ولا يجوز للمسلم أن يعين على تشييدها، ولا في بلاد الكفار فضلا عن بلاد المسلمين. عليكم السلام. ماذا يفعل من نذر أو جعل لله في كل مال يأتيه زائدا عن مرتبه نسبة معينة؟ هل يقطعها إذا حصلت له ضائقة؟ وإلى متى إذا لم يكن قد حدد مدة زمنية؟ إذا لم يكن حدد مدة زمنية فهي إلى حياته، إلى أن تنتهي حياته، ويلزمه ذلك إذا كان قد نذر بلسانه، كأن قال لله علي 10% من كل مال يأتيني زيادة عن المرتب، ولا يجوز له أن يقطع هذا الأمر إلا إذا لم يجد نفقته. وهنا يكون عاجزاً عن الوفاء بالنذر، فإما أن يكون دينا عليه وإما أن يتحلل منه بكفارة يمين. وأما إذا كان قادرا فيلزمه أن يأتي به لأنه نذر طاعة. هل ورد لفظ سيدنا محمد في صيغة التشهد صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد لفظ سيدنا في التشهد، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما المراد بفضل العلم خير من فضل العبادة؟ كما في أثر معاذ رضي الله تعالى عنه هذا الكلام، أي عندما تتعلم مسألة زائدة نفرا من فرض علم الكفاية، كأنك مثلا لست بمتزوج ولا تريد الطلاق، فتتعلم مثلا بدل في الطلاق ينتفع به المسلمون الآخرون. بعد تستطيع إتقان مسائل الطلاق تفتي بها الناس مثلا أو تعلمها للناس عندما يحتاجون إليها، أفضل من أن تصلي ركعتين ولا تتعلم هذا الباب. لو تعلمت بابا في الميراث ولست ممن ترث الآن مثلا وتعلمه للناس بعد ذلك يحتاجون إليه، ففضل العلم يعني العلم الزائد فخير من فضل العبادة اللي هي النافلة. فنافلة العلم التي في حقك نافلة ولكنه من يعني من فضل الكفاية أو حتى من العلوم المستحبة كلها لو كان علما مستحبا فقط فهذا أيضا خير من فضل العبادة. الله أعلم. بعض الإخوة يضعون مادة الميثانول على العصور، هل هي طاهرة أم تعتبر من الخمر؟ الميثانول ليست خمرا ولكن المشكلة فيها أنها سامة وقد تضر بالجلد، فالنظر في هذا مهم جدا. إن النسبة إذا كانت كبيرة ربما ضرت بالجلد لأن هذه المادة مادة سامة بما فيها على الجلد، لكنها ليست خمرا ليست نجسة. يقول أخذت بعض الكتب بالمسجد منذ فترة كبيرة وضعتها في مسجد آخر هل يجوز ذلك؟ أم علي أن أرجعها؟ إذا كانت هذه الكتب وقفا لهذا المسجد فلا بد أن ترجعها، إذا لم تكن وقفا وهي في مسجد آخر فلا بأس. يأخذهاش بإذن إمام المسجد يبلغهم، والله أعلم. أسئلة جاية في امتحان الظاهر أو مسابقة مطلوب الكلام عليها ولكنها للأسف من يعني ايه متأثرة بعلم الكلام لا يصح. هل مطلوب تصحيح أو تأخطأ؟ هذه العبارات هي عبارة صحيحة ولا عبارة خاطئة؟ لا يصح وصف الله بالولود لأن لكل مولود مولدا، كلام غلط، لأن الوصف للولود يصح لله عز وجل وهو عز وجل لم يولد نفسه ولا أوجده غيره، بل هو واجد مولود بذاته سبحانه وتعالى، له الوجود الذاتي سبحانه وتعالى. ما فمسألة لا جزء صح وجزء غلط، لكن لما يكون ارتبطوا ببعض يعني ايه في مش لا يصح وصف الله بالوجود، لا يجب، الله عز وجل موصوف بالوجود سبحانه وتعالى. هي كلمة موجود ليست من أسماء الحسنى، وموجود دي ليس معناها برضه أوجده غيره، موجود بمعنى له وجود في اصطلاح الناس. يقول لأن لكل مولود مولدا ده صح إلا الله سبحانه وتعالى. يقول يصح عبارة ثانية يصح وصف الله بالوجود الذاتي ولا يصح وصف الوجود الحادث؟ نعم صحيح، الوجود صفة لله تعالى بإجماع صحيح، الله عز وجل له صفة الوجود، وليس ذلك اسم المولود من أسمائه الحسنى. توحيد الربوبية هو عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. والحقيقة أن هذا السؤال يعني وضعه يعني أظن بقى أحد الإخوة بطريقة غير سوية بالمرة، لأنه هو عايز يقول لا خطأ أنها ليس هذا توحيد الربوبية، هذا هو توحيد الألوهية. ولكن الحقيقة أصلا أن من معاني الرب المعبود وإن كانت غير مشهورة، ومن لوازم توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. ولو قال من ربك؟ قال ربي الله، كان موحدا، يعني أن ربي الذي يستحق أن يعبد. لكن أنا عارف أن السائل عايز يقول لا ليس هذا هو توحيد الربوبية. إبليس لعنه الله كان أكفر الخلق لإنكاره ربوبية الله عز وجل. إبليس لم ينكر الربوبية، إبليس كفر لأنه رد شرع الله عز وجل، أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، لم ينكر الربوبية بمعنى الخلق، لكن أنكر الربوبية بمعنى إيه؟ السيادة والأمر والنهي، رد الأمر على الله، رأى أن الله ليس له أن يعمره بالشروط، والعياذ بالله. توحيد الله في رباتي على النحو الذي جاء به الرسل يقود حتما إلى عبادة الله وحده. نعم كلام صحيح، توحيد الألوهية هو الركن الأول والأكبر في الإسلام قبل الصلاة والصيام. نعم العبادة هي أركان الإسلام الخمسة، لا العبادة اسم، هي هذه الأركان هي أسس العبادة وأركان العبادة، لكنها تشمل كل طاعة، العبادة تشمل كل أمر يحبه الله ويرضاه، فعل وترك، يعني كل ما امر الله عز وجل بفعل ما امر الله بفعله وترك ما امر الله بتركه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. انا اقول للاخوه اللي وضعوا هذه الاسئله او اللي هم جايين عشان يسالوها ان وضع الاسئله ينبغي ان يعني لا يتخير عبارات انكرها يكون منكرا، هو عايز ان الناس تنكرها، فلا بد ان يضبط الاسئله ضبط صحيح. طبعا يعني كلام هو عايز ينبههم على معنى معين لكن دون ان يؤدي ذلك الى انه لو انكرها يكون منكرا لمعنى حق. كتاب مدارج السالكين للامام ابن القيم رحمه الله، شرح منازل السائرين لابي اسماعيل الهروي احد ائمه الصوفيه الذين يتكلمون عن اعمال القلوب واحوالها ومنازل العبادات. وهو عند ابن القيم رحمه الله من اهل السنه المتطوفه، لكن له عبارات منكره في وسط الكتاب. ابن القيم رحمه الله قام بالتنبيه عليها والتحذير منها، وما امكن توجيهه منها ما امكن توجيهه وجهه، ما امكن بيان وجه صحيح له حمله على الوجه الصحيح او ذكر الوجه الصحيح وذكر الوجوه الاخرى السيئه وحذر منها وبين بطلانها. وهو كتاب عظيم القدر من جهه ذكر اعمال القلوب المهمه والواجبه. الاسم العجيب من اسماء الله؟ لا، ليس من اسماء الله الحسنى اسم عجيب، وليس ولم يرد هذا في كتاب ولا سنه. الاسماء الحسنى موجود شرحها وبيان معانيها في مقدمه شرح معارف القبول في الشرائط وفي تفريعها. ويقول سمع من فتح باب الانتساب لجماعه الازهريه فاكد انا لا اعلم، بس اظن هو كان ببعض الاحكام القضائيه يمكن تحصيل ذلك، لان هو الامر ده ملزم لهم بقرارات قديمه. الافضل دراسه كليه الشريعه. كليه الشريعه افضل من كليه اصول الدين، لان كليه الشريعه معظمها في دراسه الفقه والحديث وتفسير آيات الأحكام. اللحوم المستوردة خاصة بعد ما قال لنا نشر الأزهر، إيه المقال نشر الأزهر؟ أنا مش عارف. اللحوم المستوردة من بلاد تشرف عليها هيئات إسلامية لا بأس بذلك، إذا تأكدت من صحة هذه المعلومة وليس لمجرد ورقة مكتوبة لا تعرف مصدرها. اسأل المستورد أو اللي بيتاجر، يسأل المستورد ويقول له إذا كان فعلا هو متأكد من صحة هذه المعلومة، قال له نعم وأنا بشرف على الناس الغرباء دي بتيجي بإشراف مني وإنها مذبوحة فعلا وهي في هيئات إسلامية هناك إحنا بنتعامل معاها ونتأكد إنها أشرفت على الذبح، عند ذلك كل من هذه اللحوم. أما مجرد ورقة مجهولة مين اللي كاتبها ما نعرفش، كله ما نعرفش ما نعرفش إلا ورقة جاية لنا كده مذبوحة شعر إسلامية، أنا لا أرضى بذلك. انا اقول ان الاصل فيها المنع. فانقصر في السبب واصابه بلاء بسبب ذلك اينجيه الدعاء والتضرع؟ اذا تاب الى الله من التقصير ينفعه الدعاء والتضرع. لو ان طالبا قصر في المذاكره اينفعه الالحاح في الدعاء وكثره الاستغفار؟ نسال الله ان يوفقه خلال هذه المده لادراك ما فاته وندعو الله ان يوفقه. وهو نصيب الدعاء نافع له حتى ولو رسب، لكن ممكن يرسب ويكون الدعاء ينفعه، نعم ينفعه التضرع، نعم ينفعه، ولكن ينفعه مع الرسوب ممكن، ويمكن ربنا عز وجل يوفقه ايه وينفعه نفع دنيوي كمان. هل عدم القدره على المذاكره والنسيان من البلاء؟ الحقيقه ان هذا الامر سببه ان انت عايز تخلص الحاجه اللي هي تاخد مثلا ساعتين في ربع ساعه، حاجة مفروض تذكرها من أول السنة، فأنت إيه لو كنت بتذكر ساعتين كل سنة كل شهر كل يوم قصدي ساعتين فقط في اليوم هتحصل بإذن الله تبارك وتعالى، وما تحتاجش لأنك الأمور كلها محتاجة لتكرار، أي حاجة محتاجة حفظ عايزة تفكر زمان. فيجي بقى هو الكتاب قد كده عايز يخلصه في ساعتين يقول لك بنسى، ما أنت لأنك من أول مرة تقراه. المدخن مصر على معصية، لكن هذا من موانع استجابة الدعوة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فغذي بالحرام، يعني من موانع إجابة الدعوة هذا الأمر. ولكن قد تستجاب إذا كان قد استجيب للكفار، وإذا مسكم الضروا في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر أعرضتم، فقد يستجاب، لكن فعلا إذا ظل على ذلك فهذا من موانع استجابة الدعوة. فمن قال إن حكم الله هو الحق وهو الصحيح لكنه لا يصلح في هذا الزمان، والقانون الحالي خطأ لكنه يوافق الزمن، هذا القول كفر ولكن أظن صاحبه جاهل يظن أو يريد التعبير بطريقة غير صحيحة، شرع الله يصلح لكل زمان كيف يقول ذلك؟ هذا الكلام اتهام للشرع بأنه غير صالح، لابد أن يقول أنه هو الحق الذي لا يصلح غيره، ونسأل الله العافية. لكن هذه الكلمات تصدر من جهال، لابد أن يبين لهم حقيقة كلامهم أنهم يتهمون الشرع بعدم الصلاحية، هو قصده طبعا إن أنت تيجي هتطبقه على الناس هتلاقي أن عدد كبير من الناس إيه قد سرقوا مثلا، مع أن الحقيقة أنه ليس كذلك، إذا طبق حد السرقة امتنع الناس عن إيه عن السرقة، ولو كان قطع نصف أيدي الناس هو المشروع لكان ذلك صحيحا، لكن يمكن ان الكلام او البعض يقول لك بس طب احنا هنطبق عليهم حد الزنا ازاي وهو ما فيش 4 شهود، طب ما ده الشرع، الشرع انك لا تقيم حد الزنا الا ايه الا بحدود 4، طب ما دون ذلك لا واحد واحده ما فيش 4 شهود مع من غير ما يشهدوا عليهم بالزنا يبقى فيه تعذير، يبقى هذا ليس مخالف للشريعه، هذا من الشريعه، هيعذرهم على ايه بقى؟ على الخلوه بالايه بالاجنبي، على التكشف امام اجنبي، ما بيتهمهمش بالزنا الا بناء على اعتراف او ايه او بينه 4 شهود يشهدون ان فرجه وزوجه. بعض الناس تفكر ان احنا لازم نطبق عليهم ايه حد الزنا، طب وهو ده مش الواجب شرعا، البعض يظن انه اي واحد اختلف مثلا يبقى ده السارق، لا ليس كذلك، ليس كل مختلف سارق، المختلف له عقوبه اخرى تعزيريه، فالبعض نتيجه جهله لحدود الشريعه يظن ان ذلك سوف يؤدي الى ما لا يصح في الشريعة فينكر ذلك، فلا بد أن تقام عليه الحجة قبل ذلك. يعطون أخاه في الجيش صابون وبنطلون زائد عن حدثه، هل يستخدمه؟ إذا كان يعطونه على سبيل التمليك له فيجوز ذلك، أعتقد أنه يعطوه دهوله عهدة، فالعهدة ما إيه أو في عهدة مستهلكة، لو هي عهدة مستهلكة زائد عن حاجة وأعطاه إياه فلا حرج. يعمل في الشؤون الإدارية بشركة سجائر حضور وانصراف، لا يجوز له ذلك، هذا يحضر الناس الذين يصنعون السجائر أو يغيبهم حتى يجازوا ويحرمون من إيه الأجر، لابد لهذا المصنع من انضباط هو الذي يضبطه، مثل هذه الأمور من التعاون على الإثم والعدوان. هل الثوب الملطخ بالدماء مختلط بالماء مثل ثوب الجزار نجس؟ إذا كان شيئا يسيرا جاز أن يصلي فيه، لكن الدم نجس باتفاق العلماء، فإذا كان شيئا كثيرا عرفا لم يجز أن يصلي فيه. الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي، هذا دم الصحابة. العاجز عن إزالة الدم بكونه مريضا وليس عنده إلا هذا الثوب، وكذا من به جرح ينزف على الدوام، كلما وضع شرطة كلما ابتلت بالدم فهو عاجز فلا يكلف الله شيئا، يسقط عنه إزالة الدم لأنه عاجز. وكذلك كما ذكرنا يعفى عن اليسير والمعجوز عن إزالته، أما إذا كان قادرا على إزالته فيلزمه أن يزيله. في كلام الشيخ الألباني في هذا زل من الزلات، غفر الله له ورحمه الله، ولا يؤخذ بزلة العلماء، خالف الإجماع في ذلك كل هو ومن سبقه زي الشوكاني رحمه الله، رحمه الله. هذا الكلام كلام باطل ولا يعتد به، والخلاف فيها غير سائر. فالأدلة على مجاس الدم أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. قال عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه يعود على كل المذكور على المحرم. إذا الدم ولحم الخنزير والميتة كلها رجس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة الذي قال عن دمها أنه ليس بدم حيض، قال ليس بالحيضة إنما هو عرق، قال اغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم، أمر بغسل الدم. ونقل الإجماع على نجاسة الدم الإمام ابن رشد وابن القيم والنووي وابن حجر والقرطبي، كفاية واحد ينقل الإجماع مش خمسة. هذا والأدلة اللي استدل بيها إنما تدلك على ما ذكرنا، إما أن يعفى عن اليسير وإما أن هو إيه يكون معدوزا عن إزالته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن اللي عايز يقول أو ردي خلاف يجيب واحد من أهل العلم قال كده صراحة الدم ليس بنجس، الدم طاهر، لا يوجد. هيجيب حاجات إن بعض الصحابة صلوا وجرحوا يفعوا دما، عمر صلوا وجرحوا يفعوا دما، لا يزال المسلمون صلوا في جراحتين. فين كلمة العالم اللي يخالف الإجماع ده يقول الدم طاهر؟ ما قالوش كده، لكن كما ذكرنا دي أحوال مستثناة لظروف خاصة، والله أعلم. لا، الإجماع ده منقول نقل الآحاد زي حديث الآحاد، لو كان قطع الثبوت يبقى المخالف له كافر، ليس كذلك، ما كانش حد سأل، كان بقى معلومة دين بالضرورة، لكنه مقطوع يعني هذا مثل الحديث الصحيح اللي يكذبه زي يبقى مخطئ خطأ بين، ولكن ليس كافرا، اللي يكذب القرآن هو اللي بقى كافر. فالإجماع نوعين، إجماع ظني وإجماع قطعي. الإجماع القطعي ده اللي معلومة دي بالضرورة أو الذي لا يوجد فيه كل العلماء ينقلونه ولا يختلف فيه، وفي إجماع ظني ينقله العلماء الآحاد المشهورين لمعرفة مذاهب علماء الأمصار. فهؤلاء العلماء إذا نقلوا هذا الإجماع وجب العمل به. ما هو ده اللي بنقوله برضه، دي كلها في نقل يدل بيقول إن العالم بيقول ده طاهر. أنا برضه أطلب كده، العلماء القرآن صرح إنه رجس صح رجس، والسنة أمرت بالغسل. ابن مسعود رجع عنه درجة التلطف دي قد إيه؟ اترشرش عليه من دمها. ما شوفش انت واحد ذبح بتاع ونقطت عليه نقطتين دم، ده بتحصل عادي جدا. يعفى عن اليسير، يعفى عن المعجوز عن ازالته، ده كل الادله وقائع عيان تدور حول هذا. ايه قدر اليسير؟ امر مردود الى العرف، قطرات يسيره مما يكون اقل من دم المستحاضه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أنها إيه؟ تأكل عن هذا. سبحانك اللهم. خلاص بقى ما يروح ينزف ده، خلاص يخليه هيفضل ينزف. لو هو يرجو إن الدم يتوقف يبقى يشيل صلاة الجماعة ويوقف الدم. حتى طبيا يوقف الدم الأول. معذور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.